الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، ولك الحكم وإليك المصير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، نستعين بالله ونستفتح درسا جديدا من دروس الاستهداء بالسنة النبوية من أنوار السنة المحمدية، وذلك في تدارس بعض أحاديث رياض الصالحين، وهذا هو الدرس العاشر من هذه السلسلة التي نسأل الله أن يتمها على خير. لا يزال الحديث عن باب الصبر، وكما سلف وتقدم في أكثر من مجلس أن باب الصبر هو من أبواب الدين العظمى التي ينبغي التفقه فيها ودراستها والعناية بها وتذاكر ما جاء فيها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا من أولى أبواب العلم التي تدرس. وقفنا عند حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك، وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة. فقال رجل: والله إن هذه قسمة ما عدل فيها، وما أريد فيها وجه الله. فقلت: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيته فأخبرته بما قال، فتغير وجهه صلى الله عليه وسلم حتى كان كالصرف، ثم قال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ ثم قال: يرحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فقلت: لا جرم ألا أرفع إليه حديثا بعدها. متفق عليه. وقوله كالصرف هو بكسر الصاد المهملة، وهو صبغ أحمر، وهو صبغ أحمر. هذا الحديث أخرجه النووي رحمه الله في باب الصبر، وفيه بيان صبر النبيين اللذين كثيرا ما جمع الله بينهما في القرآن، موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. بل لم يقرن نبي بنبي، أو لم يقرن نبي بنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن كما قرن به موسى، وذلك في سور كثيرة، وهو باب للتأمل والتتبع في القرآن، من يتتبع سيجد هذه الحقيقة. فكثيرا ما يذكر موسى عليه السلام مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا غير السور اللي فيها قصص الأنبياء المتعددة، لو إنما يذكر موسى فقط، والجمع بين الكتابين. ويعني مثلا تأملوا في سورة القصص، قالوا: لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، أو لم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، قالوا سحران تظاهر، وقالوا إنا بكل كافر، قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهدى منهم أتبعه، إلى آخر الآيات. وكذلك في سورة المزمل: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. وكذلك في سورة الدخان، وكذلك في إلى آخره. تتبع هذا المواضع مهم. على أي حال، هنا يستحضر النبي صلى الله عليه وسلم موسى عليه السلام الذي أوذي بأكثر من هذا فصبر. ومن الواضح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد بالأذى الذي تعرض له موسى الأذى الذي تعرض له على أيدي بني إسرائيل، وليس الأذى الذي تعرض له على يدي فرعون وقومه، لأن هذا البلاء أو هذا الأذى الذي أوذي به النبي صلى الله عليه وسلم الذي ورد في هذا الحديث هو أشبه بالأذى الذي أوذي به موسى عليه السلام من قومه، لأن هذا أذى من أحد الأتباع أليس كذلك، وليس أذى من الأعداء. وكذلك موسى عليه السلام أوذي كثيرا من الأتباع من بني إسرائيل، والقصص في ذلك والأحداث كثيرة منها. وبالمناسبة ترى احنا قلنا الجمع بين نبي الله موسى وبين نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، بالمناسبة جمع الله بينهما في قضية الأذى تحديدا في آية، ليس كذلك؟ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال، والمقصود محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هي نفس السورة التي فيها إيش أنا عارف إن الأحزاب اللي فيها إيش إن ذلكم كان يؤذي النبي يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. وفيها أيضا وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله. ثم بعدها بموضع يسير قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. جيد، وليس بالضرورة أن يكون منحصرا في هذه الآية، هو الآية عامة، لكن هذه من المناسبات يعني. فعلى أي حال أوذي موسى عليه السلام من قومه وعانى منهم معاناة شديدة جدا. ومن اللطائف المرتبطة بالجمع بين النبيين محمد وموسى عليهما صلاة الله وسلامه فيما يتعلق كذلك بالناس ويعني المعرفة بهم ما حدث في حادثة المعراج، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بخمسين صلاة، فكان موسى عليه السلام هو الذي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ارجع إلى ربك فليخفف عنك. ثم قال النص المهم المفيد لكل المصلحين المتبعين للأنبياء والرسل، قال أنا أعلم بالناس منك. موسى عليه السلام يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم كما في البخاري، يقول أنا أعلم بالناس منك، لقد عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة وإن أمتك لا تطيق ذلك. هذا تعرف النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزال في بداية البعثة، يعني قصد قبل الهجرة يعني، ها؟ وموسى عليه السلام الآن بعد ما يعني خلاص يعني إيه بعد ما انتهت الرسالة يعني. وموسى عليه السلام عانى من بني إسرائيل معاناة شديدة جدا، فيقول لمحمد صلى الله عليه وسلم أنا أعلم بالناس منك، لقد عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة وإن أمتك لا تطيق ذلك. فلاحظوا يا جماعة الارتباط الدائم بين موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك الارتباط بين التوراة والقرآن. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. وكذلك في سورة القصص قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أو لم يكفروا بما أوتي موسى من قبل إلى آخره. الشاهد أن موسى عليه السلام أوذي من أتباعه وقومه كما أوذي من فرعون وملئه، والنبي صلى الله عليه وسلم عانى من هذين النوعين على أنه لم يعاني من النوع الثاني إلا قليلا جدا، فإن عامة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا معه وحوله وأنصارا له ومعينا له، غير أنه وجد مثل هذا النموذج المذكور في الحديث، وهو نموذج شاذ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هذه نعمة. لكن أبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يعني يرفع نبيه بأنواع الابتلاءات وأنواع الشدائد التي منها هذا النوع، وهو نوع شديد جدا جدا جدا. ولذلك ترون هنا تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى صار كالصرف، حتى صار كالصرف صلى الله عليه وسلم. طيب في هذا الحديث احنا قلنا نبغى نتبع بوصلة الهدي النبوي. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل. تعرف ايش معنى 100 من الإبل؟ إذا كانت في ميزان اليوم، ها، بعد السيارات والدنيا والهذا، إذا كانت في ميزان اليوم 100 من الإبل، هذه قصة يعني طويلة عريضة ولها قيمتها الكبيرة جدا، فما بالكم حين كانت الإبل هي الوحيدة، ها، يعني كانت 100 من الإبل، هذه شيء يعني شيء عظيم وكبير جدا جدا. وتعلمون كانت تساوي دية الإنسان أصلا يعني 100 من الإبل. يعطيها النبي صلى الله عليه وسلم من الأقرع بن حابس وعينة بن حصن، وهما ممن طلب في إعطائهما هذا أن يتألف تتألف قلوبهما للإسلام، ليس لبلائهما ولا لنكايتهما ولا لقوتهما ولا لصبرهما ولا لغنائهما، وإنما فقط تأليف قلوب، أي بعكس ذلك، أي لأنهما على عكس ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم واجه في هذه الحادثة مصاعب، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى المؤلف قلوبهم، ليس فقط ترى هذين أو هذان، وإنما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم حتى من سادة قريش، حتى أعطى من سادة قريش. وفي صحيح مسلم كان من هو الذي قال اللي قال أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع؟ شوف عيينة هذا هو عيينة بن حصن والأقرع بن حابس، ها؟ فالثالث هذا سبحان الله غاب، فما كان بدر ولا حابس فوقاني مرداس عباس، أيوه ابن مرداس أظن هو عباس بن مرداس، فهو أيضا من أشراف العرب من وجوه يعني الناس اللي لهم مكانة. فغضب أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن كل واحد 100 و100 وما أعطاه. طبعا هذا عيينة ابن من؟ ابن حصن، هو عيينة ابن بدر أصلا، عيينة ابن بدر، والثاني اللي هو من الأقرع بن حابس. طيب فهذا الآن العباس بن مرداس يقول أتجعل نهبي، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أتجعل نهبي، نهبي يعني الغنيمة، ونهب العبيد، العبيد اسم الفرس حقه، أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع؟ فما كان بدر اللي هو أبو عيينة ولا حابس اللي هو أبو الأقرع، فما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع، وما كنت دون امرئ منهما، ومن تخفض اليوم لا يرفع. ولاحظ شوف هنا صار في غضب من هذه الجهة. ومن جهة أخرى قصة معروفة للأنصار الذين عتبوا أو يعني وقع في نفوسهم ما وقع، وكانوا طبعا مؤدبين ومحترمين ومراعين لحدود الألفاظ مع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن بحجم يعني إيش ما يتوقع من الإنسان اللي يعني في مثل هذه الحادثة، يعني لو تصير حادثة مقاربة في مثل هذا الزمن ها سير أعلن انشقاقي عن صح أعلن انشقاقي إيه، لكن أنصار وجدوا في نفوسهم وقالوا يا رسول الله يعني أعطيت هؤلاء وتركتنا وسيوفنا تقطر من دمائهم، سيوفنا تقطر من دمائهم، يعني هؤلاء هم أصلا كانوا من الكفار المقاتلين، فإحنا قاتلناهم سيوفنا لا تزال فيها دماؤهم، لما جاءت الغنائم أعطيتهم وتركتنا. فخطب بهم النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة المشهورة التي قال فيها أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وترجعون برسول الله إلى رحالكم، يعني مياه من الإبل شاء بعير، يعني طبعا رجعوا مباشرة بكوا كلهم، سكتوا بكوا. هي يعني تصير هذه أحيانا، عارف تصير كذا بس يعني مشاعر معينة ما ينتبه لها الإنسان، مو ما ينتبه لها، يعني إيش ما ينتبه لها، يعني تغيب عنه أحيانا المعايير الكبرى، تمام؟ في تحت ضغط المشاعر نوعا ما قد يقول شيئا أو يتكلم بشيء أو يجد في نفسه شيئا. طيب والقصص والأول خلنا نقول الفوائد والعبر من هذه من هذا الحديث كثيرة جدا. الحديث التالي عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي وقال حديث حسن. هذا يمكن أول حديث يمر علينا خارج الصحيحين، أول حديث اللي هو الحديث 43، لا أتذكر الآن إن كان مر علينا حديث آخر أو لا، لكن أظن أول حديث. وحقيقة رياض الصالحين من القيمة التي في هذا الكتاب أنه كثير من أحاديث الكتاب إن لم تكن عامة أحاديث الكتاب من الصحيحين أو من أحدهما، وهذه قيمة في الكتاب، والكتاب له قيمة كبيرة جدا في ترتيبه، في اختيار أحاديثه، في موضوعاته، ولكن لا يخلو الكتاب من أحاديث فيها شيء من الضعف اليسير، وقد يكون أشد من ذلك في بعض الأحاديث. هذا الحديث من حيث إسناده فيه شيء من اللين، إسناده فيه شيء من اللين، فيه شيء من الضعف، وهذا لا يتعارض مع قول الترمذي حديث حسن. لأن حسد عند الترمذي لا تعني التحسين الاصطلاحي الذي يراد به ما اتصل إسناده برواية العدل الذي خف ضبطه عن مثله من غير شذوذ ولا علة. وهذا مع الأسف يغيب عن كثير من الناس التي تتعامل مع أحكام الترمذي. فإذا وجد مثلا راويا ضعيفا أو وجد من يضعف الحديث أي حديث عموما من خاصة من المتقدمين, قد يجد مثلا عبارة الإمام أحمد يقول هذا حديث ضعيف, ثم يجد الترمذي قال حديث حسن, فقد يقول اختلف العلماء في صحة هذا الحديث فضعفه الإمام أحمد وحسنه الترمذي, وفي الحقيقة حسنه لا تتعارض مع ضعيف, حسنه الترمذي لا تتعارض مع ضعيف. وبسط هذا الكلام يعني في غير هذا الموضع, يعني الكلام سنتكلم عن هذه القضية في مواضع بشكل مفصل في الشرح المطول عن نزة النظر وغيره, لكن هي مهمة لأن الترمذي له أحكام كثيرة, وفي مواضع يقول الترمذي هذا حديث حسن وليس إسناده بمتصل, هكذا في نفس الجملة هذا حديث حسن وليس إسناده بمتصل, وهي قضية واضحة يعني عموما. على أي حال الحديث هذا إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا, وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. هذه الجملة توافق المعنى الذي ذكر قبل أظن في الدرس السابق, أنه إيش؟ أنه من يريد الله به خيرا يصب منه, يعني إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. إذا أراد الله بعبده الخير هذه توافق إيش؟ من يريد الله به خيرا عجل له العقوبة في الدنيا, توافق إلى حد ما يصب منه ولو من بعض الجهات ومن بعض المعاني. وإن كان تعجيل العقوبة تامة في الدنيا لا يطيقها الإنسان, لأنه ورد ترى في الحديث أيضا في الصحيح لما زار النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فرآه يعني في حال شديد جدا جدا من ناحية الصحية يعني, فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنه كنت أدعو اللهم ما أردت بي من عقوبة في الآخرة فعجلها لي في الدنيا, إيه فانتهى الرجل يعني إيه نعم. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فهنا يقال خلنا نقول أولا اللفظ الأصح هو من يريد الله به خيرا يصب منه, أن يصاب الإنسان بالابتلاءات وبالأمراض وبالشدائد, هذا هو الأمر المحكم. وأما عجل له العقوبة في الدنيا فأولا من حيث الثبوت فيها شيء من الضعف, أو يقال عجل له العقوبة في الدنيا أي عجل له من عقوبته في الدنيا, أو عجل له ما برحمته سبحانه وتعالى يسقط عنه بها عقوبة الآخرة وإن لم تكن موافية للعقوبة أصلا المستحقة في الآخرة. هذه وجوه يمكن التعامل معها. وكذلك الجملة الأخرى, إن عظم الجزاء مع عظم البلاء, وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط, هذه يوازيها جملة صحيحة أخرجها الإمام أحمد وأبو داود وغيرهم من حديث عاصم عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه, أسناده صحيح. أشد الناس بلاء الأمثل الأنبياء ثم الأمثل في الأمثل, يبتلى الرجل على قدر دينه, يبتلى الرجل على قدر دينه. فهذه الجملة صح من هذه وهي محكمة ومفيدة وعظيمة. الحديث التالي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان ابن لأبي طلحة يشتكي فخرج أبو طلحة فقبض الصبي, فلما رجع أبو طلحة قال ما فعل ابني؟ قالت أم سليم وهي أم الصبي هو أسكن ما كان, هو أسكن ما كان, فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها, فلما فرغ قالت واروا الصبي, فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره, فقال أعرستم الليلة؟ قال نعم, قال بقى اللهم بارك لهما, قال فولدت غلاما, فقال لي أبو طلحة احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم, وبعث معه تمرات أو بتمرات, فقال أمعه شيء؟ قال نعم تمرات, فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها, ثم أخذها من فيه فجعلها في الصبي, ثم حنكه وسماه عبد الله. متفق عليه. في رواية للبخاري قال ابن عيينة فقال رجل من الأنصار فرأيت تسعة أولاد كلهم قد قرأوا القرآن, يعني من أولاد عبد الله المولود. وفي رواية لمسلم مات ابن لأبي طلحة من أم سليم فقالت لأهلها لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه, فجاء فقربت إليه عشاء فأكل وشرب، ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك فوقع بها. فلما أرأت أنه قد شبع وأصاب منها قالت: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم، ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لا. قالت: فاحتسب ابنك. قال فغضب، ثم قال: تركتني حتى إذا تلطخت ثم أخبرتني بابني؟ قالت فانطلق. قال فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما في ليلتكما. قال فحملت. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقا، فدنوا من المدينة فضربها المخاض. لا يطرقها نجي الشرح شوي. طيب، لا يطرقها طروقا فدنوا من المدينة فضربها المخاض، فاحتبس عليها أبو طلحة. وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يقول أبو طلحة: إنك لتعلم يا رب أنه يعجبني أن أخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج وأدخل معه إذا دخل، وقد احتبست بما ترى. تقول أم سليم: يا أبا طلحة، ما أجد الذي كنت أجد، انطلق. فانطلق أو فانطلقنا وضربها المخاض حين قدم فولدت غلاما. فقالت لي أمي: يا أنس، لا يرضعه أحد حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح احتملته فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر تمام الحديث الذي فيه التحنيك. هذه واحدة من القصص الموجودة الكثيرة أو الموجودة بكثرة في الصحيحين، والصحيحان مليئان بالقصص المفيدة، بالقصص المفيدة الواقعة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه واحدة من القصص، وهذه هذا الموقف وهذه القصة فيها فوائد كثيرة. فمن جهة التعجب من حال أم سليم رضي الله تعالى عنها وثباتها وصبرها وقوتها على أن أبا طلحة رضي الله عنه من خيار الصحابة، وعلى أنه قوي شديد البأس وشجاع في القتال، وهو الذي كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يوم أحد، هو وطلحة، هو أبو طلحة أيضا، وهو الذي كان يقول: يا رسول الله، لا ترفع رأسك، لا تشرف على القوم، نحري دون نحرك. وهو الذي كان يرمي يوم أحد وكان شديد النزع، ولما مر به رجل، لما مر بالنبي صلى الله عليه وسلم رجل ومعه كنانة فيها أسهم وقد اشتد القتال وحمي الوطيس واشتدت الأمور، قال النبي صلى الله عليه وسلم: انثرها لأبي طلحة، يعني هذه الأسهم اللي معاك أعطيها، أعطى أبو طلحة، خل أبو طلحة يرمي، كان راميا أبو طلحة رضي الله عنه. الشاهد، فأبو طلحة أبو طلحة، ومع ذلك أم سليم في هذا الموقف تحديدا كانت أفضل منه، وكانت أثبت منه، وكانت أصبر منه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. والمعهود في مثل هذه الأحوال أن الذي يفقد صبره أو يكاد يفقد صبره هو الأم، ليس كذلك؟ وليس الأب، بمعنى أنه اللي يصبر المفروض هو الأب وليس الأم. لكن الذي صبر هنا وثبت هنا هو الأم، الزوجة. والتصبير أيضا يعني متقدمة فيها، أنه حتى استعملت هذا المجاز أو الإقناع العقلي، إنه رأيت لو أن قوما، إيش قالت من النص؟ قالت: رأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم، هل هم أن يمنعوهم؟ واستعملت مقدمات نفسية وتصرفت تصرف، أدارت المشهد يعني إيش إدارة كاملة، يعني بحيث إنه ما فسبحان الله. وهذا من فضل أم سليم رضي الله تعالى عنها، وكانت يعني امرأة صبورة وقوية ومن خيار الصحابيات، وكانت تخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره وفي بعض غزواته، جيد. ومن ذلك أنها خرجت معه يوم حنين كما في صحيح مسلم، واتخذت خنجرا، فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما هذا يا أم سليم؟ قالت: يا رسول الله، هذا خنجر، إن اقترب مني مشرك بقرت بطنه. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا في هذه أيضا السفرة أو في هذا السفر خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم، والعجيب أنها خرجت وهي في الشهر التاسع يعني، وبعدين مو في، عارف، في مقاعد الدرجة الأولى في الطيارة، هي مشي يعني، خارجة مشي ولا على هودج، تمام. ولكن أبت إلا أن تخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا هذه مثل هذه القصص يعني تفيد في الفهم العام لمثل قوله سبحانه وتعالى وقرن في بيوتكن، إن القضية يعني فيها لها فقه في سياقاتها وفهم مجموع ما كان يطبق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ليس أمرا يعني عاما يشمل كل الأحوال، وإن كان من تكون أحوالها أنها كما يقال خراجة ولاجة يقال لها وقرن في بيوتكن، وحتى لو ترجح أنها واردة في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تستعمل مثل هذه الآية جيد، لكن هذه الآية ليست لمنع الخروج. ومن الأدلة تتمة الآية وقرن في بيوتكن وإيش ولا تبرجن تبرج الجاهلية، التبرج متى يكون؟ وقت الخروج، لا تبرجن تبرج الجاهلية. فالقضية يعني هي من الطرفين، فيها خطأ هنا وفيها خطأ هناك، فلا يقال أنه لا يمتدح القرار في البيوت، بل يقال لمن تكثر الخروج وخاصة للمصالح الشخصية والاستكثار من الدنيا وما إلى ذلك، قرن في بيوتكن. يعني إيش الخروج والدخول هذا الكثير؟ قرن في بيوتكن. ولا يقال يعني لمن تخرج لحاجة ولمصلحة، ولمن تخرج للعلم، ولمن تخرج للدعوة، ولمن تخرج كذا، لا يجوز، لأنه ليس فقط من دلالة الآية وإنما من تطبيق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا جالسين نتكلم عن حديث صحيح وهو خروج أم سليم مع النبي صلى الله عليه وسلم مرارا، وليس فقط أم سليم وحدها، أم عطية رضي الله تعالى عنها كما في البخاري تقول خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم وغزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم شهدت معه 6 أو 7 غزوات، وهذا في البخاري، وكذلك الأحاديث الكثيرة يعني عموما. فهي بمجموع هذه النصوص تفهم الحالة ولا تقتصر على يعني خلنا نقول منع عام، أو أيضا لا يقال هي خاصة بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم خصوصية تمنع من الاستدلال بها على غيرهم. طيب، هذه الآن أم سليم رضي الله تعالى عنها كان لها شأن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تخرج وتدخل وكانت حاضرة في المشهد. حقيقة هذا كمان يفتح لنا باب آخر في مدى أهمية حضور المرأة في السياقات الإسلامية، السياقات الدعوية والسياقات الإصلاحية. هل تعزل تماما أم تختلط تماما، أم يكون لها قدر من المشاركة بالقدر الذي لا تتجاوز فيه الحد؟ ولا شك أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا أحظى به صلى الله عليه وسلم هم الرجال، ولذلك جاءت المرأة فقالت كما في البخاري يا رسول الله غلبنا عليك الرجال، اجعل لنا يوما من نفسك، اجعل لنا يوما من نفسك. فهذا هو الأصل. وفي نفس الوقت في مجموع المواقف والأحاديث الصحيحة كانت هناك مشاركات واضحة وكان هناك حضور واضح، ولكنه بحدوده. فهذه القضية تحتاج إلى فقه، فما يبالغ فيها في المنع ولا يبالغ فيها في التجويز، والتفصيل في هذه القضية له موضع آخر، لكن هذه فقط إشارة. فقصد أنه من مجموع حياة أم سليم سنجد أنها حاضرة، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى بيتها، وفيه في ذلك القصة المشهورة كما في البخاري لما زارهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى بهم في البيت، قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فغسلته ثم وضعته ثم صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، إلى غير ذلك من الآيات والعفو من الأحاديث التي تتكلم يعني فيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى عن أم سليم. وأتت النبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه الدعاء لأنس اللي هو ابنها. وفي هذا الحديث كذلك يعني معية الله للمؤمنين، لأنهما لما رجعت أم سليم وكانت على وشك الولادة ضربها المخاض قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، طبعا طرق هذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى العائد من السفر عن أن يدخل على أهله مباشرة مفاجأة، وهذا واضح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأخر نوعا ما قبل الدخول للمدينة حتى يصل الخبر إلى الناس في المدينة، إلى الأهالي، إلى الزوجات، أنه ترى الرجال رجعوا، الناس رجعوا، حتى ما يفاجئ، وأيضا ما يكون في تتبع للناس وكذا وتصيد، أو خلاص يعني الناس تتهيأ تأخذ يعني أفضل أحوالها، وما يكون فيه مفاجأة للناس، وكأن الإنسان يدخل لإيش يعني، ليتصيد شيئا أو خطأ أو زلة أو شيء، لا يعني يحمل الأمور على الحفظ والستر والصون، ويعني يخبر الناس حتى يكونوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كذلك، ونهى عن أن يطرق أو أن يطرق الرجل إذا رجع من السفر أهله. أي نعم. فهنا جاء المخاض وضرب أم سليم رضي الله تعالى عنها. فكان احتبس أبو طلحة عندها، وتحرك النبي صلى الله عليه وسلم للذهاب إلى المدينة. فمعية الله للمؤمنين في دعاء أبي طلحة، يعني هي يعني هو شيء يعني معنوي خلينا نقول. وقال يا ربي إنك تعلم أنه يعجبني أن أخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج، وأدخل معه إذا دخل، وإني قد احتبست بما ترى. يا ربي قد احتبست بما ترى من اشتغالي بمخاض أم سليم. فرفع الله ألم المخاض عن أم سليم، فقالت لا أجد ما كنت أجد، وراحت تمشي. لما وصلت المدينة ولدت. طيب الحديث التالي عن سليمان بن صورد رضي الله تعالى عنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه أو منه ما يجد. فقال له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. متفق عليه. هذا الحديث من الأحاديث التي تبين مدى ارتباط الشيطان وأذاه بالإنسان، حتى إن الأحوال التي قد يظن الإنسان أنها أحوال عادية بشرية لا علاقة ولا مدخل للشيطان فيها، تبين كثير من الأحاديث أن هناك ارتباطا وأن هناك مدخلا للشيطان في كثير من أحوال الإنسان. بل في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يحضر الإنسان في جميع شأنه أو في كل شأنه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك الغضب. قد يقول قائل: الغضب يعني خلاص أنا أغضب بسبب موقف معين، بسبب شيء معين، ما علاقة أن يقول الإنسان إذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد؟ بلى، هناك علاقة. وإذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فهذا من أسباب ذهاب غضبه، وهناك أسباب أخرى بلا شك، هناك أسباب أخرى بلا شك، لكن هذا من جملة الأسباب. فمثل هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما قال: لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد. الحديث التالي عن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. هذا الحديث أيضا ليس في البخاري ومسلم، ومن جهة الإسناد أيضا فيه شيء من اللين، فيه شيء من اللين والضعف. ولكن الحديث هذا فيه فضل من فضائل كظم الغيظ، وكظم الغيظ ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى نصا في قوله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فكظم الغيظ من جملة صفات المتقين ومن صفات المحسنين، أعدت للمتقين الذين، فمن التقوى كظم الغيظ. وكظم الغيظ يذكرنا بالحديث التالي الذي أخرجه النووي أو الذي رواه أو ذكره النووي في باب الصبر كذلك، وهو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني، قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري. ولا تغضب فيه نهي عن التماس مع أسباب الغضب، جيد، وفيه نهي كذلك عن القيام بالأفعال الغير المنضبطة الناتجة عن الغضب. وهذا كظم الغيظ وترك الغضب قد يظن الإنسان أنه من جملة فقط صفات الكمال وأنه ليس من الأمور الأساسية، لكن إذا رجعت إلى كلام الأئمة والحفاظ والعلماء ستجد أن منزلة ترك الغضب في الإسلام منزلة كبيرة جدا، إلى درجة أن ابن المبارك وإسحاق بن راهوي والإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله جميعا كما ذكر ابن رجب في جامع العلوم الحكم فسروا حسن الخلق بترك الغضب، فسروا حسن الخلق بترك الغضب. وتعلمون ما ورد في حسن الخلق من الفضائل ومن الحديث ومن الأجور. وحين يفسرون حسن الخلق بترك الغضب لا يعنون أن حسن الخلق ينحصر في ترك الغضب، وهذه يعني من يمارس كلام العلماء يفهم ذلك، لا يقصدون أنه خلاص حسن الخلق هو فقط ترك الغضب، ولكن حين تقول مثلا ما هي الشجاعة، فيقول واحد: الثبات في القتال مثلا، أو عدم الانهزام أمام الأبطال. هل هذه هي الصورة الوحيدة للشجاعة؟ لا، ولكن هذه الصورة تحديدا حين تذكر كتعريف للشجاعة فمعناها أن من أهم ما يدخل في الشجاعة، واضح؟ وكذلك حين يقول الأئمة حسن الخلق ترك الغضب، معناه أن ترك الغضب من أهم ما يدخل في حسن الخلق على الإطلاق. وأنت إذا تأملت ذلك وجدت أن الإنسان لن يظفر حقيقة بمجامع الأخلاق الحسنة إلا إذا كان تاركا للغضب، صح ولا لا؟ أما إذا كان غضوبا شديد الغضب سريع الغضب لا يملك نفسه عند الغضب، فقل لي بربك متى يكون حسن الخلق، إلا أنه يكون يمكن أن يكون صاحب خلق حسن في أحوال الرضا، لكن الشأن في حسن الخلق ليس أن يكون حسن الخلق في أحوال الرضا فقط، وإنما أن يكون في أحوال الرضا وفي أحوال الغضب. وهذا كله لا يعني أن الإنسان لا تفلت منه فلتات، فهذه أمور بشرية عادية، لكن الفكرة هي أن لا يكون من طبع الإنسان الدائم المتكرر هو سرعة الغضب وعدم السيطرة على النفس عند الغضب، فهذا لا يجتمع مع حسن الخلق. أما الذي يستطيع أن ينتصر على نفسه عند الغضب فهو على التزامه ببقية الأخلاق أقدر، ليس كذلك؟ لأنه يعني هو يعني قلب واحد ونفس واحدة، فهذه النفس من أصعب أحوالها حالات الانفعال، فإذا كان الإنسان قادرا على السيطرة على نفسه في أحوال الانفعال أو عند أحوال الانفعال فهو على السيطرة على نفسه وقيادة نفسه في غير أحوال الانفعال إيش؟ أولى وأسهل وأجدر أن يقوم بذلك، أليس كذلك؟ أما الغضب وشدة الغضب وسرعة الغضب فهذه مما يذم به الإنسان، وأنت تتعجب أن الرجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي ذكر قبل قليل في البخاري فيقول: يا رسول الله أوصني. قد ينتظر الإنسان وصية بقيام الليل ولا بكثرة الذكر أو بأي شيء آخر، وهذا قد حصل في أحاديث أخرى، لكن هنا أوصني، يقول: لا تغضب صلى الله عليه وسلم. فردد مرارا يعني يقول أوصني، كأنه يقول أنه إيش، أنه تمام يعني هذه لا تغضب يعني أخذتها فأعطني غيرها، أو يكون استقلها، أو يكون استقلها، إما أنه أراد أنه الزيادة أو يكون قد استقل هذه، فكأنه يقول أوصني يعني أعطني الوصية ذات الشأن. فيعيد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزيد: لا تغضب لا تغضب لا تغضب. وهذا محمد صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام، معناه أن هذا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من الرسالة، هذا من الدين، هذا من الوحي، هذا مما ينبغي أن يكون عليه المؤمنون، هذا مما يوصى به المؤمنون، لا تغضب. ومثل هذا، وإن كان الغضب هو أكثر الشعور الذي يعني يفقد الإنسان عقله والسيطرة على نفسه، لكن يعني يكون قريبا من هذا أي شعور آخر يمكن إيش أن يفقد الإنسان يعني عقله ويجعله يطيش. والغضب هذا قد ورد في حديث آخر: لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان، لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. على أي حال، كظم الغيظ، كظم الغيظ يعني يختلف، هو يرتبط بالغضب صح ولا لا؟ لأن الإنسان إذا اغتاظ غضب، الغيظ هو يعني فيه صورة من صور الاشتراك مع الغضب. كظم الغيظ فيه قدر يعني خلينا نقول مختلف نوعا ما عن لا تغضب، أن لا تغضب قد تعني أول ما تعني أنه لا تدخل في أسباب الغضب، ليس فقط لا تغضب يعني لا تنفعل، وإنما لا تغضب تجنب الأسباب أيضا التي إيش توصلك إلى الغضب. أنت تعرف أن هذا الطريق، ها، هذا النقاش سيجعلك تغضب، لا تناقش، مو لا تغضب، لا تناقش أصلا، فهمت الفكرة؟ لا تغضب يعني لا تتخذ السبب الذي تستعلم أنه سيغضبك، فإذا سلكت السبيل فيه هذا السبب فلا تغضب، وإذا غضبت فلا تفقد عقلك وحاول أن تتخلص من هذا الغضب. زيد، أما كظم الغيظ، أنا أختم بهذه القضية يا جماعة، كظم الغيظ هو من العبادات العظيمة والشريفة والتي ينبغي أن يعود الإنسان نفسه عليها. يعني تعرفوا العبادات وجوه كثيرة، من أفضل الأمور عند الله سبحانه وتعالى أن يوافي الإنسان أو العبد ربه يوم القيامة وقد جمع أبواب الخير أو أبوابا كثيرة من الخير. أنا أقول يا جماعة الخير، احرص على ألا تلقى الله يوم القيامة قبل أن تكون قد عبدته بكظم الغيظ، قبل أن تكون قد عبدته بكظم الغيظ. بس كظم الغيظ لو مثل الرواية الأخرى، يعني ما من جرعة أحب إلى الله من جرعة غيظ يكظمها الإنسان، أو كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كظم الغيظ، هذا بعد ما تغتاظ، عارف يعني إنسان يعمل تصرف، طبعا تعرف الغيظ يدل حتى على إيش، أنه طبيعة التصرف، طبيعة الشيء الذي يعني أدى هو شيء كبير، يعني لأنه يعني قد يغضب الإنسان بشيء يسير، هذا أمر عادي يعني، لكن الغيظ هذا الذي يحصل للإنسان، يحصل يعني كثيرا ما يحصل بأسباب شديدة. فإحنا نقول إذا ما كان الإنسان قادرا على أن يكون دائما كاظما للغيظ، فلا أقل من أن يفعلها مرة في حياته يلقى الله بها. بس بعد يعني عارف، هذا ما يكون إلا بقرار، يعني قرار تعمله اختيارا تجرع، شوف لازم تتجرع. كظم الغيظ ما في إلا تجرع، يعني لا تحسب كظم الغيظ أنك كن إيجابيا وكن سعيدا وانظر إلى نصف الكوب المدريش ورح تقدر تكظم غيظك، لا تمام، لأنه هذا كل الكلام والفلسفة هذه والإنسان مرتاح يسويها جيد، لكن لما يجي الغيظ الحقيقي، ها، هناك ما حيفيدك شيء، هناك تأخذ نصف الكأس الممتلئ تصب الماء وتسكه في راسه وتقول له يعني هذا التصرف الطبيعي، تمام، هذا الغيظ الحقيقي، تنسى كل القواعد هذه. لكن لما تذكر أنها من أعظم ما توافي الله به من الأعمال الصالحة تتقرب، ما فيه، ما تقدر، هي الغيظ من أشد المشاعر التي يمكن أن تجبر الإنسان على الفعل وتطيش عقله. فلا هناك، ها، هناك كذا أنت تحتسب عند الله سبحانه وتعالى أن تلقى الله بعمل مثل هذا، لأنه يعني من أعمال الصالحة جدا، فلازم تتجرع، يعني تعرف أنه كظم الغيظ ما يكون بلا ألم أبد، اذهب إلى أشد دواء مرارة سمعت به وذقته، ها، شفت لما تتجرع الشيء المر المر المر، ها، لشدة المرض التي بك ولكنك تتحمل، تأخذ لك 15 ثانية، 20 ثانية، كل عضلات وجهك تنشد تمام من المرارة التي في التي تجرعتها، ولكنك يعني تقول الحمد لله مضطر مجبر لازم شو نسوي. إيه في كظم الغيظ في جرعة مرارة، هذه عد كم تأخذها؟ 2 دقيقة 5 دقائق لازم تتجرعها. يعني لا تحس بجرعة الغيظ إنك تسوي تأخذ نفس وبعدين تحس إنه خلاص تبددت المشاكل إنك سويت استرخاء، لا كظم الغيظ هذا اللي كان تقدر الآن تنتقم. يعني حتى في الرواية اللي في حديث معاذ بن أنس وهو قادر على أن ينفذه، أما إذا ما كنت قادر على أن تنفذه هذا إيش أشبه شيء بإيش اللي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قهر الرجال. عارف لما تظلم وتقهر وما تقدر تسوي شيء، هنا هنا هنا هنا القهر الرجال. لكن كظم الغيظ المقصود هو لو أنت قادر على أن تنفذه. هذا يصير أكثر شيء مع إيش؟ تعرف مع إيش؟ يصير بين الآباء والأولاد، بين الرجل وزوجته، بين الـ يعني هذا أغلب ما يكون في أمور الخلطة. أيوة، مدير ومرؤوسه، معلم وطلابه، مثلا طبعا أمير صالح وأتباعه، هذه تصير يعني تصير فيها قضية كظم الغيظ، تصير فيها كظم الغيظ. فالشاهد أن هذا باب من أبواب العبادة العظيمة التي ينبغي على الإنسان أن يتقرب إلى الله بعملها ويعفو، وفقط باب للبحث والتتبع، باب جميل. يعني التتبع قصص كاظمي الغيظ، في يعني العلماء يعتنون بها فيذكرون، حتى أظن لو فتحتم بعض كتب التفسير عند قوله والكاظم الغيظ أظن بعضهم يتوسع بذكر شيء من هذا، وابحثوا عنها تجدون بعض القصص المذكورة عن الأولين في كظم الغيظ جميلة. وحتى هذه الآية تحديدا تليت على، نسيت من هو الذي كان يعني حصلت له إساءة من جاريته أو من عبده، فتليت عليه الآية، فكان كل مرة يقف إلى أن قالوا العافين عن الناس، ثم قال والله يحب المحسنين فأعتقها من بعد الإساءة. يعني فيعني هذه أمور مهمة جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم كم وكم يعني تعرض لمواقف وهو قادر على أن ينتقم، ولكنه كان يكظم غيظه صلى الله عليه وسلم ويعفو، وهذا كثير. وفي مواقف يعني مثلا لما كان نائما تحت شجرة والصحابة كانوا في السفر كانوا نائمين كلهم، فجاء رجل بيده سيف صلتا، فقال يا محمد من يمنعك مني؟ استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم والسيف في وجهه، فقال الله يمنعني، فسقط السيف من يده، فلم يفعل له النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وعفى عنه. شفت هذه اللي يعني هذه والذي جره من رداء، لا هذه كانت عجيبة، كانت فتبسم وأمر له النبي صلى الله عليه وسلم بعطاء. وبالمناسبة ترى حتى اليهودية التي سمت النبي صلى الله عليه وسلم ترى في البداية عفى عنها، إلى أن مات البراء بن بشر أو بشر بن البراء بن معرور فقتلها به، وإلا في البداية ترى عفى عنها صلى الله عليه وسلم مع أنها سمت الشاة وأرادت قتله. فلا تسلني عاد عن عفو النبي صلى الله عليه وسلم، نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. فهذا باب عظيم في عفو النبي صلى الله عليه وسلم. وفي البخاري قالت عائشة من تقم رسول الله لنفسه قط، من تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، وما ضرب بيده امرأة ولا خادما ولا عبدا إلا أن يجاهد في سبيل الله. هذا ضرب اليد عند النبي صلى الله عليه وسلم، أما غير ذلك إلا أن يجاهد في سبيل الله. نسأل الله أن يصلي ويسلم على عبده ورسوله محمد، وأن يحشرنا في زمرته، وأن يعفو عنا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكفر عنا سيئاتنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.